أن الإخلاص في العلم يكون بتحصيل أربعة مقاصد في نيته: أولها أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه، والثاني أن ينوي بذلك رفع الجهل عن غيره، والثالث أن ينوي حفظ العلوم من الضياع وصيانتها من الذهاب، والرابع أن ينوي العمل بالعلم. ما هو الضابط الذي ذكرنا فيها؟ ذكرنا ضابطها شعرا: نية للعلم رفع الجهل عن من إيش؟ يعني من العموم. نية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. النسم يعني إيش؟ الأنفس. وبعده التحصين للعلوم من إيش؟ ضياعها وعمل به زك. ضياعها وعمل به زك، زك يعني ثبت. ثم أورد المصنف رحمه الله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.